قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء 11 صفحة 36 بعد 200، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالله وحده هو البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان، وإخلاص العبادة لله وحده لا يرتاب في هذا مسلم، لا يرتاب لا يشك في هذا مسلم، بأنه لن يتحقق له التوحيد إلا باجتماع أمرين: الأول إخلاص العبادة لله وحده، ثاني البراءة من الأصنام والأوثان. فإذا انتفى الأول أو انتفى الثاني حينئذ ليس بمسلم، وهذا محل إجماع. ولا شك أن عباد القبور قد انتفى عندهم الأول والثاني، لأن من صرف العبادة لغير الله عز وجل لزم منه عدم الإخلاص لله تعالى، ولزم من ذلك ماذا؟ أنه قد توجه لمعبود ومألوه. قال: لا يرتاب في هذا مسلم، فمن شك في أن هذا هو معنى لا إله إلا الله فليس معه من الإسلام ما يزن حبة خردل. الذي يشك أن معنى لا إله إلا الله يجمع أمرين على جهة التفصيل: إخلاص العبادة لله تعالى، كل نوع من أنواع العبادة يجب على العبد أن يتعبد بها لله عز وجل دون ما سواه، هذه قاعدة مطردة في كل عبادة على جهة الاستقلال. ثانيا لابد أن يتبرأ من الشرك ومن كل أنواع الشرك، وكذلك من كل مشرك به، شيئان: الشرك من حيث هو حقيقة وأنواعا، وثانيا ما يتعلق به بالمشرك به. كل نوع على جهة الاستقلال، نعم كل نوع على جهة الاستقلال. ولم يأمر الله عز وجل المكلفين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أسلم على يديه آنذاك أن يؤمن ويعتقد أن جنس العبادة بقطع النظر عن الأنواع أن هي التي يجب صرفها لغير الله عز وجل، وأن المراد بالبراءة من الشرك هو جنس البراءة من الشرك وليس أنواع الشرك. هذا قول محدث لا يعرف عن السلف البتة. فمن شك في أن هذا هو معنى لا إله إلا الله فليس معه من الإسلام ما يزن حبة خردل. والقرآن أفصح عن معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة يطول الكتاب بذكرها. هذا نص واضح من الشيخ رحمه الله تعالى الرحمن بن حسن، وهو حفيد الإمام، يبين أن التوحيد معنى من المعاني الشرعية لابد من تحققها ووجودها، فإذا لم توجد حينئذ لا يكون مسلما. كما قال ابن القيم فيما نقلنا عنه سابقا: الإسلام هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، فإذا عبد غيره انتفى عنه وصف الإسلام فليس حينئذ بمسلمين. وقال رحمه الله تعالى: وكل من تدبر القرآن وفهم أدلة التوحيد وعرف حقيقة الشرك الذي بعث الله الرسل بإزالته والنهي عنه وألهمه الله رشده، علم يقينا الذي عليه أكثر الجهال من هذه الأمة، حيث جعلوا أرباب القبور من الأموات محطا لرحالهم في طلب الحاجات وتفريج الكربات، وتألهتهم قلوبهم بالخشية والإجلال والتعظيم والالتجاء إليهم والتوكل عليهم وغير ذلك من العبادة التي لا تصلح إلا لفاطر الأرض والسماوات، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. نص واضح يفهمه كل مكلف، سواء كان عالما أو كان طالب علم أو كان عاميا، لأن آيات التوحيد آيات محكمات واضحة المعاني. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التفسير على أربعة أنحاء. القسم الأول ما يفهمه عامة الناس لا يختص به بالعلماء، وأعظم ذلك هو ما يتعلق به بتوحيد الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات كثيرة تدل على معنى التوحيد، أنه إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه الكفر والبغض لكل ما سواه جل وعلا مما يعبد من دونه جل وعلا. هذا معنى واضح بين لا يرتاب فيه كل من قرأ القرآن. قال رحمه الله تعالى: ثم بين ضد ذلك وهو ما عليه أهل الشرك، ولذلك لا يصح التوحيد لعبد ما إلا إذا كفر به بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت الكفر بالشرك وسائر المعبودات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، حينئذ من لم يعتقد أن هذا شرك فليس بموحد لو لم يقع منه الشرك، من لم يعتقد أن هذه المعبودات من دون الله تعالى من الأوثان وغيرها أنه يجب أن يكفر بها فليس بموحد، من لم يكفر هؤلاء الأصل أنه ليس بموحد. إذن لابد من النظر في مثل هذه المسألة باعتبار أن الباري جل وعلا قد ربط الاستمساك بالعروة الوثقى بالكفر بالطاغوت، وأعظم طاغوت يكفر به بل يجب أن يكفر به هو هذه المعبودات من دون الله عز وجل. فمن لم يعرف الشرك حينئذ كيف يتقي الشرك الأكبر؟ لابد أن يقع فيه، حينئذ لن يتم له التوحيد إلا بذلك. فبين الله عز وجل التوحيد ولم يترك الناس هكذا لينظر الناظم إلى المجتهدين فيفسر التوحيد على حسب أهوائهم وآرائهم، بل بينه جل وعلا ثم بين نقيضه. فأعظم مأمور به، وهذا مما يقرأه طلاب العلم الصغار في الأصول الثلاثة، أعظم ما أمر الله تعالى به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه جل وعلا هو الشرك. فكيف يترك الناس دون أن يبين لهم التوحيد ودون أن يبين لهم الشرك؟ حينئذ بين التوحيد وبين نقيضه وهو الشرك به جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ثم بين ضد ذلك وهم عليه أهل الشرك، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. انظر، قال والذين، هذه صيغة عموم فليست خاصة بمن نزل فيهم القرآن كما يدعي من لم يفهم التوحيد الذي أرسل به الأنبياء والمرسلون. والذين اتخذوا يعني والمتخذين، وهذه علة أو حكم رتب على موضوع أو على محكوم به، حينئذ كلما وجد هذا الوصف بهذا القيد حينئذ الحكم يكون ماذا؟ يكون لازما. ولذلك من أهم القواعد التي ينبغي فهمها في هذا المقام أن الشرك نهى الله تعالى عنه، إذن الشرك منهي عنه. يرد السؤال: الحكم الذي هو النهي عن الشرك معلل أم لا؟ قلنا نعم معلل، بمعنى أنه معلق على وصف: والسارق والسارقة فاقطعوا. إذن كلما وجدت السرقة بشرطها فحينئذ الحكم ثابت، كذلك كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فتحقق فيه وصف الشرك، والحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون ثابتا، وهو ما يترتب عليه من أحكام فيه في الدنيا. إذن والآخرة كذلك على الأصل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. انظر هنا، كفر كفرهم الله عز وجل، وبين في مواضع عديدة أن هذه العلة هي التي من أجلها صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. وهذا لو تأمله المنصف لعلم أن هذا تأويلا، بمعنى أنهم تأولوا، ولذلك قال بعض أمة الدعوة النجدية كما سيأتي أو قد يأتي ومر معنا كذلك في شروحات التوحيد ونحوه، أن الكفار إنما أشركوا بالله عز وجل طلبا للتنزيه، طلبا لي للتنزيه، لكن ليس التنزيه الذي أمر الله تعالى به، فقاسوا ملك الملوك على ملوك الأرض إلى آخر الكلام المذكور في محله. إذن تأولوا وأخطأوا في التأويل، ومع ذلك ما عذرهم الله عز وجل. إذن المعاند والجاهل والمخطئ والمتأول في الشرك الأكبر سواء، لا فرق بينهما البتة، حكم واحد. وهذا دليل واضح بين يدل على أن المتأول في مقام التوحيد والشرك حينئذ لا عذر له البتة. قال: إلى قوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأقام الله الحجة على هذه الأمة وبين دينه الذي رضيه لنفسه ورضيه لعباده، وبين الدين الذي انتحله المشركون وأخبر عن ضلالهم وسوء مآلهم، وأبان أنهم ما أرادوا ممن عبدوا إلا القربة والشفاعة. وهذا تأويل وقد أخطأوا فيه، ولذلك كلمة أخطأ هذه كلمة واسعة المدلول، بمعنى أن كل من خالف الشرع حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مخطئا وقد أخطأ، وإبليس أخطأ وفرعون أخطأ وأبو جهل أخطأ إلى آخره، حينئذ هذه الكلمة تسع من المخالفات جميع المخالفات، فلا يختص به بحكم دون حكم أو بمخالفة دون مخالفة. قال: وبين أنواع العبادة التي صرفها المشركون لآلهتهم، وأخبر أن ذلك لا ينبغي إلا للواحد القهار، فأقام الحجة على عباده وقطع بهذا البيان كل حجة واعتذار، ليس ثم عذر في مقام الشرك البتة، وأعذر إليهم على لسان البشير النذير صلى الله عليه وسلم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كلام واضح بين يدل على أن التوحيد عند الشيخ رحمه الله تعالى الرحمن بن حسن على الطريقة التي سار عليها جده، لا خلاف بينهما لا في الألفاظ ولا في الأدلة التي ساقها، وهي بعينها التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى. وقال في موضع آخر: وقد دل القرآن العزيز على أن الكفار الذين جحدوا هذا التوحيد كانوا يعرفون ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لهم قولوا لا إله إلا الله، بمعنى أن هؤلاء المتأخرين الذين وقعوا في الشرك الأكبر وعبدوا غير الله عز وجل يجهلون معنى لا إله إلا الله، وأولئك الأقوام الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وأباح واستباح دماءهم وأموالهم وسب ذرريهم أولئك يعلمون معنى لا إله إلا الله، فأيهما أولى بالحكم؟ لا شك أن المتأخرين أولى بالحكم بشركه وما يترتب عليه من المتقدمين. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أن معناها ترك عبادة الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أنه يجب عليهم أن يتحققوا بترك هذه المعبودات، بترك صرف العبادة لغير الله تعالى، أدركوا هذا المعنى حقيقة الإدراك. حينئذ لو قالوا لا إله إلا الله ولا زالوا على عبادة اللات وكذلك هبل ونحوها من المعبودات، هل كان ذلك يكفيهم في الدخول بالإسلام؟ الجواب لا. إذن ما الفرق بين النوعين؟ فالمتأخرون قد قالوا لا إله إلا الله لكنهم قد عبدوا واعتكفوا وعكفوا على المعبودات من الأوثان وغيرها، حينئذ لا فرق بينهما البتة. فدل ذلك على أن المقصود من لا إله إلا الله ليس قولها باللفظ فحسب، بل لابد أن يترك عبادة الأوثان، وكل من لم يترك عبادة الأوثان فليس بمسلم، كل من لم يترك سواء قال لا إله إلا الله أو لم يقل، سواء استجاب لسائر المأمورات التي هي دون التوحيد أو لا، صلى أو صام أو زكى أو حج، لكنه لم يترك عبادة الأوثان، حينئذ لا تنفعه هذه العبادات البتة، لابد من ترك عبادة الأوثان. ولذلك قال: عرفوا أن معناها ترك عبادة الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. وقد أخبر تعالى عن قوم هود أنهم أجابوه لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، فهموا معنى لا إله إلا الله. وأولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام حتى ممن يفتيهم ممن ينتسب إلى العلم أو ممن يدافع عن هؤلاء ما عرفوا لا إله إلا الله، وحتى الذين يعذرون بالجهل في أولئك الأقوام الذين صرفوا العبادات لغير الله تعالى ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، إذ لو عرفوها وعلموا معناها لما كان الجمع بين قول لا إله إلا الله وبين عبادة ما سوى الله تعالى إلا ضرب من الخيال، لا وجود له حتى فيه بالذهن. فعبادة الله تعالى وحده بالإخلاص هي التوحيد وهي الإسلام، فإذا لم يترك هذه المعبودات حينئذ لا يمكن الجمع بين الإسلام وبين نقيضه، ولا يمكن الجمع بين الكفر وبين الإيمان، ولا يمكن الجمع بين التوحيد وبين الشرك، كما أنه لا يجمع بين الليل والنهار. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهموا المراد وفهموا مدلول هذه الكلمة، فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إذن فهموا أم لا فهموا؟ فدل ذلك على أن ترك العبادة عبادة ما سوى الله تعالى هو معنى التوحيد مع إخلاص عبادة لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومهم بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال: فتبين بهذه الآيات وجميع ما في القرآن أن الدعوة التي اتفق عليها الرسل هي إفراد الرب تعالى بالعبادة، كما في قوله تعالى في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا الله تعالى. حينئذ إذا صرف العبادة لغير الله تعالى هل تحقق عنده إفراد العبادة لله عز وجل؟ الجواب لا. فكيف يقال حينئذ بأنه قد أفرد الله تعالى بالعبادة؟ فالتوحيد قد زال وصفه، كمن توضأ فأحدث عمدا ولم يكن ثم مرض نحوه، حينئذ يقول قد أبطل طهارته. فكذلك الذي يصرف العبادة لغير الله تعالى وقد كان في الأصل موحدا، حينئذ قد أبطل توحيده. قال رحمه الله تعالى: فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. ثم قال: فالجهل بهذا التوحيد هو غاية الجهل، والإنكار على من دعا إليه هو الغاية في الكفر. الإنكار على من يدعو إلى التوحيد هو غاية في الكفر. إذن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على جادة الطريق الذي سار عليه جده، فهذا الكلام يفسر ما سبق من كلام الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال: فمن لم يفهم دين الإسلام الذي رضيه الله تعالى لعباده من هذه الآيات المحكمات فأبعده الله، دعاء عليه. فإن الخصومة بين الرسل والأمم إنما كانت في إخلاص العبادة لله وحده جل وعلا. وقوله الآيات المحكمات، هذا سيأتي التنبيه عليه، أن الأصل في التأصيل من جهة التوحيد ومن غيره أن النظر يكون باعتبار الآيات المحكمات، أي الواضحات البينات التي لا تحتمل تأويلا ولا يكون فيها لفظ مشترك ولم يحصل نزاع أو خلاف بين أهل العلم في فهم مدلولها. فثم آيات محكمات هي الأصل، فعشرات بل مئات الآيات تدل على أن التوحيد لا يتحقق إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة، وأن من صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر بعينه. هذا أصل أصيل لا يحتاج إلى أن يذكر، لا سيما في بلاد التوحيد أن يذكر له دليل. لماذا؟ لأن القرآن ناطق من أوله إلى آخره لهذا الأصل. حينئذ إذا جاءت آية أخرى قد يفهم منها أن فيه صرفا للعبادة لغير الله تعالى فتحمل على هذا الأصل، كما ذكرنا مرارا أن أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام في هذا الموضع أنهم يحملون المتشابه على المحكم لا العكس الذي يفعله البدع وأهل الزيغ، يأتون إلى القضايا التي هي قضايا أعيان ثم يجعلونها أصولا، ثم بعد ذلك الآيات المحكمات تحمل على هذا الأصل، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان فيه بمحله. الشيخ رحمه الله تعالى يقيد دائما في مواضع عديدة الآيات المحكمات، أي الواضحات البينات. فإن الخصومة بين الرسل والأمم إنما كانت في إخلاص العبادة لله، يعني ما الذي حصل بين الرسل وأقوام؟ خلاف بين الرسل وأقوام في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن عندما تعذر هذا الذي يقع في عبادة الأوثان بالجهل، إذن نقضت الأصل الذي من أجله أرسلت الرسل، ونقضت الأصل الذي من أجله أنزلت الكتب. هذا مخالف القول، مخالف للحكمة في بعث الرسل والأنبياء، وللحكمة في إنزال الكتب، لأن ما أنزلت وما بعث الرسل إلا من أجل ترك عبادة الأوثان. فإذا حصلت عبادة الأوثان حينئذ كيف يكون مسلما وكيف يعذر بالجهل؟ صار مناقضا لتلك الحكمتين. وقال رحمه الله تعالى: ونحن بحمد الله قد خلت ديارنا من المبتدعة أهل هذه المقالات، وقد صار الخلاف بيننا وبين كثير من الناس في عبادة الأوثان التي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنها وعداوة أهلها، فندعو إلى ما دعت إليه الرسل من التوحيد والإخلاص، وننهى عما نهت عنه من الشرك بالله في ربوبيته وإلهيته، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والقرآن من أوله إلى آخره في بيان هذا الشرك والنهي عنه وتقرير التوحيد. هذا محل إجماع، بل هو إجماع قطعي، أن القرآن أنزل من أجل تقرير التوحيد والنهي عن الشرك، فبين التوحيد وبين الشرك، يعني بين حقيقة التوحيد وبين حقيقة الشرك، فلم يجعل لأحد لا نبي ولا صحابي فضلا عن من بعدهما أن يدخل في مفهوم التوحيد فيجعل فيه بعض الأفراد التي ليست منه، وكذلك ما يتعلق به بالشرك بالله تعالى، كما قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وهذا التوحيد من أصولنا بحمد الله، بمعنى أراد هنا أن يرد على من استدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له موضعان فيما يتعلق بالعذر والحجة الرسالية، موضع يتعلق بالشرك الأكبر وأفراده، وهذا كلامه كثير فيه، وظاهر كلامه المعتمد المقدم أنه لا يعذر بالجهل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. ثانيا، الموضع الثاني ما يتعلق بأرباب المقالات جهمية والمعتزلة والأشاعرة والرد عليه، قد يذكر الحجة الرسالية وقد يذكر ما يتعلق بالعذر بالجهل. حينئذ في الموضع الثاني قد يطلق بعض العبارات أنه لا يكفر حتى تقام الشروط إلى آخر ما ينقل عنه، فيستدل بعض من يستدل بهذه الأقوال فيجعلها في قضية الشرك وما يتعلق به، فالشيخ رحمه الله تعالى يرد على من استدل بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالها في أرباب تلبس ببعض المقالات البدعية التي هي في أصلها كفر، لكن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية، حينئذ هذا نوع. وأما النوع الأول وهو ما يتعلق بالشرك الأكبر، هذا ليس فيه الحجة إلا السماع بالرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية، ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم، لم يعذرهم بماذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد عرفنا أن مدلول الآية المراد بها العذاب العام في الدنيا وكذلك في الآخرة، لكن لا يلزم من ذلك، وهذا بناء على التسليم بوجود أهل الفترة، لا يلزم من ذلك ألا يسموا مشركين وألا يذموا على فعلهم. وسبق النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من وقع في الشرك وجب أن يشتق له منه اسم فيقال ماذا؟ فيقال مشرك. ولذلك الذين ينقلون عن شيخ الإسلام العذر بالجهل يجب عليهم أن ينصفوا هذا الإمام. لماذا؟ لأنه يفرق بين الأسماء والأحكام، فيوجب عليهم أن يقولوا شيخ الإسلام رحمه الله يسميهم مشركين، ولو أخذنا منهم هذا الاعتراف لكان إبطالا لقولهم من أصله، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يسمي هؤلاء، لا يسميهم مسلمين البتة، ليس عندنا واسطة، إما مسلم موحد وإما مشرك، فليس عندنا من ارتفع عنه الوصفان أو أنه تلبس بالوصفين، إما مسلم وإما مشرك، فسماهم الله تعالى في مواضع عديدة من كتابه سماهم مشركين. وعرفنا أن من أصرح الآيات آية براءة، وهي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ماذا؟ حتى يسمع. إذن وإن أحد من المشركين سماه ماذا؟ سماه مشركا قبل السماع، أو بعد ما سمع كلام الله تعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن قبل السماع سماه مشركا، إذن وجب ماذا؟ وجب أن نسميه مشركا. ثم مسألة أخرى، ماذا؟ هل يخرج به من الملة أو لا؟ هذه مسألة العذر به بالجهل، وكذلك ما يتعلق به بتارك الصلاة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الصلاة وحكم تاركها أن الحاكم بغير ما أنزل الله وتارك الصلاة يجب أن يسمى كافرا، يجب أن يقال هذا كفرا، بمعنى أنه قد وقع في الكفر. لماذا؟ لأن هذا اسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب أن تقول تارك الصلاة كافر. ثم مسألة أخرى، هل هو كفر ينقل عن الملة أو لا؟ هذه مسألة. كذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سماه ماذا؟ سماه كافر، تقول مسلم لا ليس بمسلم، الله عز سماه كافرا، ثم هذا الكفر هل ينقل عن ملة أو لا؟ هذه مسألة أخرى. كذلك من وقع في الشرك الأكبر وجب أن نسميه مشركا لهذا النص. ثم كذلك من ينسب القول لشيخ الإسلام بالإعذار مطلقا تقول قد افتريت عليه في مسألة الأسماء، فهو يفرق بين الاسم وبين الحكم، فانتبه لي لهذا. إذن ثم أسماء وثم أحكام. قال رحمه الله تعالى: فالله عز وجل لم يعذر الجاهلية أو أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أولا في ذمهم، ثانيا في تسميتهم مشركين، ثالثا إذا قلنا بأن أهل الفترة موجودون وبأن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قريش ونحوهم أنهم من أهل الفترة، حينئذ الحكم في الدنيا على أنهم كفار. فلو وجد من وجد من أهل الفترة حينئذ تنزل عليه الأحكام الكفار في الدنيا، فلا يصلى عليه ولا يورث إلى آخره ولا يقبر في مقام المسلم. أما في الآخرة حينئذ يمتحن على ما جاء فيه في الأثر إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التفصيل يكون باعتبار الآخرة. فخلط من خلط وسوى بين الأحكام في الدنيا وفي الآخرة. قلنا القاعدة هنا فيما يتعلق بمسائل الشرك والكفر عموما أن ما يتعلق بالآخرة الأصل مرده إلى الله باعتبار دخوله الجنة أو لا يدخل، يدخل النار لا يدخل، يخلد إلى آخره، هذا ليس إلينا. وإنما نحكم على من علمنا موته على الكفر بأنه من أهل النار أو كان الأصل فيه أنه كافر أصلي وعلمنا أنه مات على ذلك ولم يرجع عنه، كنصراني بعينه مات على الكفر، فنقول هذا من أهل النار، نشهد بما شهد به الباري جل وعلا، إما على جهة التفصيل بالأسماء وإما على جهة التعيين بالوصف كالنصراني واليهودي ونحو ذا، ما عداه فلا نتدخل البتة. والقاعدة هنا أن من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، نظيره من أظهر الكفر الأكبر حكمنا بكفره، كما أننا لا نبحث عن بواطن من أظهر الإسلام هل أنت صادق أم لا ونحكم ونعامل بظاهره، كذلك من أظهر الكفر الأكبر لا نبحث عن بواطنه صدق أو لا، أراد الكفر أو لا، حينئذ نقول ننزل الحكم الشرعي عليه باعتبار ظاهره كما حكمنا على ذلك بالإسلام، هذا الأصل. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية الذين لا كتاب لهم بهذا الشرك الأكبر، كما في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، وفيه إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتهم يعني المقت هو أشد البغض، إذا ترتب عليه حكم شرعي أو لا ترتب، لكن المنفي هو خصوص التعذيب فقط، وما كنا معذبين، فلا نتجاوز النص بالأحكام الأخرى وإنما نقيد النص هنا باعتبار التعذيب فحسب. قال هنا: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، الحديث قل رواه مسلم، والمقت أشد البغض. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث فيما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ كيف نجمع هذا الحديث في مسلم وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ مقتهم أبغضهم بل هو أشد البغض لكونهم قد وقعوا فيه في الشرك الأكبر، إذن ترتب عليه حكم شرعي، ترتب عليه وصف من الباري جل وعلا، وقد تحقق الوصف فيه ما هو الشرك الأكبر، لكن المنفي هو خصوص العذاب، فلا يعذب الله تعالى أحدا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد بعثة رسول من رسله عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك فالأحكام باقية على أصل في الأسماء وفي الأحكام سوى التعذيب. قال هنا: ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل إلا بقايا، هذا استثناء إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن ثم طائفة باقية، والقول به بأهل الفترة على جهة العموم هذا قول لا أصل له، قد يوجد في بعض الأفراد نعم، لكن على جهة العموم بلد أو يقال زمن لم يكن بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعبد ربه أو يكون موحدا، هذا قول لا أصل له في الكتاب والسنة. وهذا الحديث واضح بين يدل على ذا، قال إلا بقايا من أهل الكتاب، فدل ذلك على أنهم متمسكون بماذا؟ بدينهم حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وورق بن نوفل مثال واضح بين. قال والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. قال في المرقاة في شرح الحديث وإن الله نظر إلى أهل الأرض أي رآهم ووجدهم متفقين على الشرك منهمكين في الضلالة، هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، متفقين على الشرك منهمكين في الضلالة، فمقتهم أي أبغضهم عربهم وعجبهم. قال والمعنى أبغضهم بسوء صنيعهم، أبغضهم بسوء صنيعهم وخبث عقيدتهم واتفاقهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على الشرك وانغماسهم في الكفر. هذا واضح بين أن الوصف ثابت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحكام جارية على أصلها إلا التعذيب الذي جاء استثناؤه في النص. إلا بقايا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى تبرأوا عن الشرك، كذا قال بعضهم. قال والأظهر أن المراد بهم جماعة من قوم عيسى بقوا على متابعته إلى أن آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه لا يخلو زمان البت من موحد لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فكيف يعذر الله عز وجل أمة كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه وهو حجة الله على عباده، كما قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بين فيها افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار إلا واحدة، في النار دخلوا في النار قصدا للكفر أو قصدا للضلال، الجواب لا، ما أرادوا إلا خيرا، حينئذ لا عذر لهم في ذلك البتة. قال وهي الجماعة ثم يجيء من يموه على الناس يعني يلبس ويفتنهم عن التوحيد بذكر عبارات لأهل العلم يزيد فيها وينقص وحاصلها الكذب عليهم لأنها في أناس لهم إسلام ودين، أراد أن يرد على من يستدل بكلام على من يستدل بكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أهل الشرك، فيقول أقواله كلها التي اشترط فيها تحقق الشروط وانتفاء الموانع ليست في مسائل الشرك، وإنما هي في مسائل أخرى بدعة مكفرة مما يتعلق بالأسماء والصفات ونحو ذلك، فاشترط فيها تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال لأنها في أناس لهم إسلام ودين وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من أهل العلم وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة، ولم يذكرهم بعض العلماء في جنس المشركين وإنما ذكروهم في الفساق. إذن فرق بين البحثين، كلام شيخ الإسلام في الحجة الرسالية وإقامة الشروط في الموانع لا يخرج عن بحثين، البحث الأول فيما يتعلق بالشرك وأفراده، البحث الثاني فيما يتعلق فيما دون الشرك. الشريعة ليست سواء، بعضهم يرى أنه إذا عذر بالجهل في مسائل التشهد الأول والسجود السهو إلى آخره أن الحكم واحد، قل لا، ليس الحكم واحدا، لأن الله تعالى فرق بين المأمورات ليست على جنس واحد، وكذلك فرق في الصلاة في ذاتها، فرق بين الركن وبين الواجب. ولذلك لو قال قائل بأنه قد جهل ركنا من أركان الصلاة حينئذ الصلاة صحيحة، جواب لا نقول بأن الصلاة صحيحة، لماذا؟ لفوات ركن من أركان، والجهل هنا لا عذر له فيه، لكن لو نسي واجبا أو جهل واجبا هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ جواب لا. إذن فرق بين مرتبتين، بين مرتبة الركن ومرتبة الواجب حتى في الصلاة، فكيف بالتوحيد وما دونه؟ فالقول بأن العذر بالجهل هذا مطبق عليه في سائر أفراد الشريعة أصولا وفروعا هذا قول باطل لا أصل له البتة. قال رحمه الله تعالى وقد اغتر كثير من الناس في أمر الدين بمجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع الجهل بمدلولها ومخالفة مضمونها قولا وعملا واعتقادا، فيثبت ما نفته لا إله إلا الله من الشرك بالله، وينفي ما أثبتته لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله، يعني كمال المحادة. الله عز وجل أثبت العبادة له جل وعلا ونفى الشرك عمسه، هذا عكس مدلول لا إله إلا الله، فعبد ما سوى الله وأشرك بالله تعالى في العبادة، كيف يقال بأنه قد حقق معنى لا إله إلا الله؟ هل المراد من لا إله إلا مجرد اللفظ؟ بالإجماع لا، بل رتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحكم بالضلال وحكم أن هذا مجمع عليه، بأن من أثبت الأحكام الشرعية على مجرد التلفظ فهو ضال مضل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، بل لابد من النظر إلى المعنى، لابد من النظر إلى ما تقتضيه لا إله إلا الله، وهذا مرده إلى الكتاب والسنة. والمراد بالعبادة أنواع العبادة على جهة الاستقلال، والمراد بالشرك أنواع الشرك على جهة الاستقلال، هذا الذي جاءت به النصوص. قال رحمه الله تعالى كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا دعا غير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقال له الموحدون لا يعبد إلا الله، والعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله، قال: تنقصتم الصالحين، وأمثال ذلك من العبارات المتضمنة للكفر بمعنى لا إله إلا الله والإنكار على من دعا إلى مضمون لا إله إلا الله وهو إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال: فما أشبه هؤلاء بمن نزلت فيهم الآية. إذن لا فرق بين هؤلاء وأولئك. وقال رحمه الله تعالى، ثم هذا كلام النفيس للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال: ثم إن الجاهل المرتاب يرد على أحدهم قال في أوراقه قولا قد تقدم الجواب عنه ولا بد من ذكره، قال: فإذا قال المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني من وقع في خطأ، قلنا كلمة خطأ هذه يدخل تحتها الشرك ويدخل تحتها إبليس وفرعون إلى آخره، حينئذ إذا قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دخل فيه كل من قال لا إله إلا الله بلفظه ولو وقع في الشرك الأكبر، فالله عز وجل أمر بالدعاء له، حينئذ استدل بهذه الآية على أنهم من أهل الإيمان لأنهم قالوا لا إله إلا الله فأطلق ولم يقيد وقع في الشرك أو لا، هذا ما عرف التوحيد. قال: يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله أو قال كفرا أو فعله وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان. واضح؟ قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان عند هذا مدعي أنه ماذا؟ قول لا إله إلا الله، أنه قول لا إله إلا الله، فلو قال لا إله وفعل ما فعل من الشركيات والمكفرات حينئذ فهو أخوه، وهو أخوه حينئذ نقول إذا دعا لأولئك المتقدمين، فدل ذلك على أنه داخل في النص وعذره الله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فأقول انظر إلى هذا التهافت والتخليط والتناقض، ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان ويبطله ويحبط الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. حبط عمله يعني مع الموت على ذلك. ويقال: وكل كافر قد أخطأ، أليس كذلك؟ كل نصران قد أخطأ، وكل يهودي قد أخطأ، وكل مشرك قد أخطأ، كل من خالف الحق فإنه قد وقع في ماذا؟ وقع فيه في الخطأ. كلمة خطأ هذه مطاطية يدخل تحتها كل من هب ودب، كل من وقع في خطأ فقد أخطأ. ويقال: وكل كافر قد أخطأ. والمشركون لابد لهم من تأويلات، لابد لهم من تأويل، ولذلك لو رأيت من يرد على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يأتي بنصوص من كتاب وسنة، لكن كما ذكرنا سابقا كل صاحب بدعة لابد أن يتكئ لأنه سينسب ذلك إلى الشرع، فلن يأتي بالأدلة العقلية، لابد من شبهة، ولذلك القرآن آيات القرآن بتقسيم الباري جل وعلا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات، فدل ذلك على أن المتشابه الذي يستمسك به أهل الزيغ ومن في قلبه زيغ يتمسك بآية من كتاب، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يرد النص فيه، لأنه من قياس الأولى إذا كان في القرآن ما هو محكم ومتشابه في السنة كذلك، ومن باب أولى وأولى وأولى أن يكون في كلام الصحابة، فمن بعدهم من أهل العلم، أهل الزيغ، أهل البدعة، أهل الضلال الذين عندهم قصد سيء يقفون مع المتشابه للأئمة أو لدلالة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يجعلونه أصلا فيحمل المحكم على المتشابه وليس العكس، هذا باطل. حينئذ يقال كل من تمسك بقول باطل لابد أن يتكي على نص من كتاب أو سنة. قال والمشركون في كل زمان حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لهم تأويلات، ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم، فلم يعذروا بذلك الخطأ. ليس كل من وقع في خطأ وكان الخطأ كفرا يعذر به، وليس كل من تأول كفر بالتأويل في جنسه فيه تفصيل، لكن ليس كل من تأول حين يقول لتأويله قد وقع في الشرك أو في الكفر وحينئذ يكون معذورا، لا، لابد أن يكون النظر في القول الذي قد قاله والفعل الذي قد فعله. قال فلم يعذروا بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل، بل قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى الآية، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم على هدايته ومع ذلك ما نفعهم ذلك الظن، وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إلى قوله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن المشرك يظن أنه على ظن حسن، أنه ما أراد إلا الحق فأصابه، يظن أنه قد أصاب الحق، لكنه في نفس الأمر ماذا؟ هو مشرك قد وقع في الشرك، فإذا بلغه أو بلغته الحجة الرسالية فأصر على ما هو عليه نحكم عليه في الآخرة بأنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها. قال فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات الذي يقول ربنا ها فيما سبق؟ قال وأمثالها من الآيات المحكمات، محكمات أراد بالاحتراز عن الآيات التي قد يستدل بها أهل البدع وفيها شيء من المتشابه كما في قصة موسى وغيرهم. قال والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، باب طويل عند الأئمة الأربعة وأتباعهم باب المرتد، لماذا عقدوه؟ ها؟ من أجل أن يبقى الحكم في الذهن فقط، تكون الردة كلي في الذهن لا وجود له في الخارج، لا فرض له في الخارج، أم المراد به التنزيل؟ مراد به التنزيل، ولذلك قلنا فيما سبق أن الأصل في الآيات الواردة في ترتب الكفر على قول أو فعل أو اعتقاد أنه العين وليس النوع، ليس بصواب أن يقال الأصل فيه ماذا؟ النوع، بل الصواب فيه أنه العين. لماذا؟ لأن النوع هو الذي يقال فيه لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، فنقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وقد عرفنا أن هذا له محال ثلاثة على جهة الإجمال: المسائل الخفية، حديث عهد في بادية نائية، إذن وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ما عدا ذلك وما أكثره وهو الكثير يكون الحكم ماذا؟ عينيا، هذا الأصل. إذن الآيات الواردة والأحاديث في ترتب الكفر على قول أو فعل أو اعتقاد الأصل فيه أنه عيني، تلبس به كفره، هذا الأصل فيه، إلا إذا كان واحدا من أمور الثلاثة: المسائل الخفية، حديث عهد، إلى آخره. قال والعلماء رحمه الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله، يعني لم يقل أحد من أهل العلم في المسائل التي يكون الأصل فيها أنه كفر عيني ولا عذر لأحد فيها البتة بجهله وكان مما يضاد الشهادتين، حينئذ هل عبر أحد من أهل العلم بأن المعذور بأن الجاهل يكون معذورا بجهل، الجواب لا. ولذلك إذا نظرت في الكتب الأربعة المذاهب الأربعة وما ذكروه في هذا الباب تجد أول ما يذكر من أسباب النواقض الشرك بالله، ولم يقيد ولم يقال ومثله يجهله كما قالوا في من أنكر الصلوات نحوها. حينئذ لما أطلقوا القول فيما يتعلق بالشرك الأكبر دل على أن المعاند والجاهل والمتأول والمخطئ إذا وقع في الشرك الأكبر حينئذ لا عذر له البتة، لا بجهل ولا بعناد ولا بتأويل ولا بخطأ، لأن هذا لا يعذر فيه البتة بالجهل. قال رحمه الله: ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله. قالوا: قد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون، فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إلى قوله: إلى عذاب السعير. هذه آية عظيمة، وهي تضم إلى الآيات التي مرت معنا في عدم العذر بالجهل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، النص على ماذا؟ على عدم العلم، والمراد بالعلم العلم الصحيح، علم الوحي، لأنه قد يكون عنده علم باطل فمع ذلك جادل في الله تعالى بغير علم. حكمه قال: ويهديه إلى عذاب السعير. إذا لم ينفعه ماذا؟ جهله. عدم العلم إذا نفي، إذا قيل عدم العلم ثبت ماذا؟ نقيضه. إذن إذا كان يجادل بغير علم معناه جادل بماذا؟ ها، بالجهل. هما نقيضان، ليس عندنا إلا عالم أو جاهل، متعلم جاهل، علم جهل. حينئذ إذا نفي العلم ثبت الجهل، فدل ذلك على أن هذا يجادل بجهله، ومع ذلك قال: يهديه إلى عذاب السعير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء، ينطوي أو ينطبق على كثير من أصحاب البدع. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، إلى آخر كلامه. ثم قال في قوله تعالى، وهي آية شبيهة لها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. في الآيتين نفى المجادلة بالعلم، نفى قال أو أثبت المجادلة بغير علم، فدل ذلك على أنهم جادلوا بالجهل. قال ابن كثير: لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، في الآية السابقة ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. وابن كثير رحمه الله تعالى كابن جرير له كلام كثير في تفسيره في مسألة العذر بالجهل، وأن من وقع في الشرك الأكبر لا عذر له بالجهل البتة، فتتبعه تجد علما كثيرا. ثم قال ابن حسن رحمه الله تعالى شيخ عبد الرحمن: وقد دلت الآيات المحكمات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته. إذن جرى على طريقة الإمام رحمه الله تعالى. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هنا الحكم عام، قد يقول قائل الآيات، هذا يأتي إبطاله إن شاء الله تعالى، الآيات التي نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بهم ولا يدخل تحتها ماذا؟ المسلم. حينئذ قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان

ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه والغلو بالصالحين قول ونسي العلم، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فلما عبد ونسي العلم، وإذا نسي العلم ما الذي ثبت؟ الجهل، ومع ذلك ما عذرهم الله عز وجل بالجهل. قال قول ونسي العلم، ورواية البخاري وتنسخ، ولغير ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله، وهذا هو حقيقة الجهل، وهذا هو رأي الإمام رحمه الله تعالى محمد الوهاب رحمه الله تعالى. وقال الشيخ سليمان، هذا حبيب الشيخ ابن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد في المقدمة، قال فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيره فهو مشرك، فهو كل من وقع في الشرك عينئذ فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا هذه القاعدة هنا انتبه لهذا لأن بعض المعاصرين ينازع في ذلك، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. يعني العبادات على مناط واحد، كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قالوا هذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين، هو بعينه أراد أن يبين أنه حقيقة شرعية وأن الله تعالى رتب عليه الحكم في السابق، يعني كلما وجد هذا الوصف بعينه فثم الاسم وثم الحكم. قال وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم. وقال رحمه الله تعالى فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، إلى أن قال ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعباد، لا بد من الجمع بين الأمرين، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى. وقال رحمه الله تعالى في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته أي فعلها خالصة له، فعل العبادة خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة بل عمم اعبدوا ربكم كذلك وما أمروا، هذا مطرد في سائر الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمروا إلا ليعبدوا، خص عبادة دون عبادة، الجواب لا. ولا تشركوا به شيئا، نهى عن جميع أنواع الشرك، هل خص شركا دون شرك؟ الجواب لا. إذن القول بأن المراد جنس العبادة وجنس الشرك هذا قول محدث لا أصل له بل هو مصادم لأصل الدين. قال رحمه الله تعالى تأمل كيف أمر تعالى بعبادته ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم جميع أنواع العبادة، ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه البتة. قال وفيه دليل على أن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما. وقال في التيسير قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حديث معاذ أن يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قلنا جمع بينهما لأن الثاني قوله ولا تشركوا به شيئا شرط في صحة العبادة، وكلما جاء أو مر بك هذا النص فدل ذلك على أن الثاني يعتبر قيدا في الأول، لن تصح العبادة إلا بمجانبة الشرك. قالوا فائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك، وهذا هو معنى قول المصنف إن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وقال في التيسير في شرح الباب الأول في الباب من الفوائد